فنظرت إلى خزانة ملابس الخشبية، فإذا فأر أسود على رأسها واقفا يقرض الخشب بأسنانه، فجعلت أنظر إليه علّه يذهب، فلم يذهب، ومضت ساعة وهو مكانه وأنا في مكاني، كلانا له عمل من غير شك، وهو فيما يبدو لي لا يحفل بوجودي، ولكني أنا أحفل بوجوده. فزيارته في هذه الساعة شغلتني عن نفسي، وأخذت ألاحظه وهو يمسح رأسه وفمه بيديه الصغيرتين، وجعلت أفكر في هذا المخلوق الذي لا يفكر في، وهنا كل الفرق بيني وبينه. وتركت هذا النجار الصغير ذا المنشار الدقيق، وحملت كتابي إلى سريري، وسدلت الناموسية علي، وأحكمت ربط أطرافها، حتى آمن فضول هذا الزائر إذا حدثته نفسه بمداعبة قدم العارية. ولم أجد فائدة من المصايد، فإنها تكلفني عناء إعدادها وترقب نتيجتها، وليس أشق على النفس ولا أدعى إلى إضاعة الوقت من انتظار النتيجة. إذا كانت الفريسة حاضرة تحاورنا وتداورنا، ولا تقع حتى تقع معها نفوسنا، وفوق ذلك فلكم قنصنا من الفيران، ومع ذلك لم تنقطع زيارتها، فلنتركها إذن تجيء وتروح، ولنحملها هذا الجميل، ولنحرص نحن على أنفسنا وحوائجنا. وأنا ولله الحمد ليس لي حوائج يخشى عليها غير هذا الأثاث الرخيص من الخشب الأبيض، قد حطمته كثرة التنقلات من بلد إلى بلد، فما يضيره أن تعبث به أسنان صغيرة.